بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجمعة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فبين الإمام البخاري رحمه الله الإنصات يوم الجمعة للخطيب، قلنا حتى يكون الاستفادة بالعظة التي يتكلم بها، أو نستفيد بما تكلم به هذا الإمام من حكم أو أحكام أو توجيهات أو إرشادات أو تعليمات. فقال: باب الإنصات يوم الجمعة الإمام يخطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. بأي بأدنى يعني إشارة، يعني بأدنى كلمة يتكلم بها الإنسان مع صاحبه أي إلى جواره وغير ذلك، والإمام يخطب، ولكن القيد كما بين عندما يخطب الإمام، يعني مش مجرد جلس الإمام على المنبر ولكن شرع الإمام في الخطبة، فعند ذلك الإنصات لما يصدر من الإمام من عظات أو عبر أو أحكام. وقال فقد لغوت، فقد لغوت، يبقى هذا من اللغو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الحاجة أو تدعو إلى ذلك الأمر كإنسان بيتكلم فقلنا له أنصت فقد لغوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا بنذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين أن الإنسان في يوم الجمعة يغتسل ويمس من الطين ثم يخرج إلى المسجد فليفرق بين اثنين ويصلي ما كتب له، فإذا خرج الإمام جلس ينصت إلى الذكر، يستمع إلى الذكر. وبينا أن الملائكة يستمعون أيضا الذكر فيقفون على الأبواب يكتبون الأول فالأول، حتى إذا خرج الإمام طووا الصحف ثم جلسوا يستمعون الذكر. يبقى الإنصات يبقى مع الحضور في يوم الجمعة، يبقى بنسعى أن نأتي مبكرين، قلنا حتى نحصل على ذلك الأجر والثواب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. دائما الإنسان يتربى على ألا يسبق إلى أي طاعة، يعني يتربى الإنسان ألا يسبق إلى أي طاعة، بل هو ينبغي أن يكون هو السابق لأي طاعة، لابد أن يكون هو السابق لأي طاعة، يبقى كأنه لا يرضى أن يسبق إلى أي طاعة من الطاعات. قلنا خاصة في يوم الجمعة يبقى في استعدادات خاصة بالنسبة ليوم الجمعة، ودائما نستدعي هذه المعلومات أن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، خير يوم طلعت فيه الشمس. وأيضا هذا كان من توفيق الله عز وجل لهذه الأمة، فاليهود اختاروا السبت والنصارى اختارت الأحد، والله تعالى هدى هذه الأمة إلى يوم الجمعة، فالناس تبع لنا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء الإنسان خطبة يبقى على ذلك ينصت ويستمع. هذا الكلام بالنسبة للخطبة، بالنسبة للعظة أو درس من دروس العلم، يبقى هذا أدب من الأداب التي يتدين بها الإنسان وتربى عليها الإنسان، أنه إذا حضر إلى أي مجلس من مجالس العلم يتربى على الاستماع والإنصات الجيد، الاستماع والانصات الجيد، يبقى يخرج وقد استفاد بما تكلم به الإمام أو الواعظ من كلمات، قلنا أنا بتكلم قال الله وقال الرسول، فنستمع وننصت إلى كلام الله عز وجل ونستمع وننصت إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. يبقى الانصات قلنا حتى تكون الاستفادة مما تكلم به هذا الإمام. يبقى لا ينبغي أبدا إذا انصرفنا من خطبة الجمعة أو من درس من دروس العلم، يعني ما ينبغي، يعني إن سئل الإنسان عما استفاد من ذلك فإنه قد لا يعي. إحنا بينا قبل ذلك أن الله تعالى بين أن المنافقين كانوا يأتون إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان حضور بدني، يعني لا ليس حضور قلبي ولكن حضور بدني، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى أي درس علم بيستفيد منه الإنسان وبيرقى في سلم العبودية والإيمان، يرقى في سلم العبودية والإيمان. وأنه ممكن الإنسان بيعي بعض ما قيل في الدرس وقد يغيب عنه بعض هذه الدروس المستفادة، لا حرج أنه بيسأل، لكن لا تكن أبدا شبيها بالمنافقين أتى إلى الدرس ثم انصرف منه، يعني لا يدري فيما أتى ولا يدري فيما انصرف، كان الحضور حضور بدني. لكن المفترض ان احنا لما بناتي الى الخطبه بناتي الى الدرس او اي عظه يبقى في حضور قلبي، حضور قلبي حتى يتم الاستيعاب والاستفاده لما نستمع اليه. وان خاصه ان كان الكلام بقال الله وقال الرسول يبقى المطلوب كده، واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قلنا لان هنستفيد وهنطبق، إما أنه بيصحح لي مفهوم قد يكون ذلك المفهوم ركب في داخل الإنسان بصورة خاطئة، أو يؤكد لي على مفهوم من مفاهيم الصحيحة التي تعلمناها من الكتاب والسنة، أو إحنا بنتعلم من خلاله في أمر ينبغي أن نسعى إلى امتثاله، أو في نهي وتحذير ينبغي أن نبتعد عن مثل هذه المواطن أو تلك الأفعال. يبقى من أين نتعلم هذه غيبة، هذه نميمة، هذه طاعة؟ كل ذلك لا نتعلمه إلا من خلال دروس العلم. ولذلك إحنا بنؤكد دايما أن الله تعالى أعطانا الأدوات التي نتعلم من خلالها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. دي الأدوات اللي إحنا بنتعلم من خلالها، فلابد أن إحنا نستغل هذه الأدوات بصورة صحيحة، ولا سبيل أبدا أن يهتدي الإنسان الحق إلا باستعمال الاستعمال الصحيح لهذه الأدوات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن في بداية سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يبقى ما استفادوش بهذه، حتى لو كان استفادة في استفادة دنيوية، لكن أصلا دي اللي احنا بنستفيد بيها عشان نبصر الهدى. وكما بيّن ربنا سبحانه وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى حرم أن ينتفع بهذه الحواس، يبقى هي حواس قائمة هو بيستفيد بها في الدنيا، لكن هي لم تعطى للإنسان من أجل استفادة في الدنيا، ده استفادة عارضة. لكن أصلا إحنا الاستفادة الحقيقية بهذه الأدوات إن إحنا نتعلم ما أوجب الله عز وجل علينا، نتعلم ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، ونتعلم ما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى حتى يسعى الإنسان إلى الامتثال. يبقى الإنصات، إنصات في يوم الجمعة، وكذلك الإنصات عند مجالس العلم والذكر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الساعة التي في يوم الجمعة، قال باب الساعة التي في يوم الجمعة، فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وقائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة، يبقى كان دوما النبي صلى الله عليه وسلم بيبين للصحابة رضي الله عنهم عظم هذا اليوم وفضل ذلك اليوم، قلنا حتى لا ينسل من الإنسان، حتى لا ينسل في فضائل كثيرة في يوم الجمعة من هذه الساعة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، كان دوما كده بيذكر للصحابة فضائل ذلك اليوم ويذكر الصحابة بيوم الجمعة وما خص به ذلك اليوم من فضائل. يبقى عظم قدر الصلاة ده أمر لابد أن يكون مستقرا داخل النفس، ده بالإضافة أيضا عظم صلاة الجمعة. ولذلك لها استعدادات، يبقى إن كان الإنسان بيتطهر يغتسل في بيته يمس من الطيب، أيضا بيستني يستعمل السواك وبيخرج لا يفرق بين الاثنين ويصلي ما كتب له حتى خروج الإمام، فخرج الإمام قعد لكي يستمع إلى الذكر وينصت إلى كلام الخطيب، غفر له ما بين هذه الجمعة والجمعة الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم هو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، يعني هي ساعة خفيفة وما يقصدش بالساعة اللي هي الساعة العرفية عندنا، الساعة أي برهة من الوقت، يبقى الساعة المقصود بها برهة من الوقت، برهة زمنية، يبقى فترة زمنية، لكن هي مش الساعة العرفية عندنا. فقال معاذ رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قال لبيك رسول الله سعدي، قال فصار ساعة أي فترة زمنية، يعني فترة زمنية، وهنا كما بين وأشار بيده يقللها، ساعة خفيفة فترة زمنية خفيفة، لكن هذه الساعة فيها يعني كما قال لا يوافق عبد مسلم وقال يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، يبقى فيها دي ساعة استجابة، ساعة إجابة في يوم الجمعة في ساعة إجابة، وبالتالي بدأ هذا أيضا من فضائل يوم الجمعة، وأيضا بيان لفضل الدعاء، الدعاء والعبادة معلوم، يعني الدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل كما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء هو مظهر لعبودية الإنسان لرب سبحانه وتعالى، حاجة الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، يبقى العبد مطلوب منه أن يظهر الحاجة إلى رب سبحانه وتعالى أنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، والدعاء ده دايما هو سلاح المؤمن، سلاح الأولياء والأتقياء أو عبادة الأولياء والأتقياء، الكلام ده احنا بنجده في كتاب الله سبحانه وتعالى، في كتاب الله عز وجل، يعني كما استمع الآيات سابقا في سورة الأنبياء، يعني دعاء الأنبياء الرب سبحانه وتعالى فاستجبنا له، استجابة الرب سبحانه وتعالى لأنبياء، السورة بتبين أيضا يعني موقع الدعاء عند الأولياء والأتقياء والأنبياء. احنا دايما كده البعض بيظن أن الدعاء هو سلاح الضعيف، ده الدعاء هو سلاح المؤمن، ولذلك عيسى عليه السلام يعني في نهاية الزمان لما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام حكما عدلا يحكم بهذه الشريعة ويقتل الدجال، والله تعالى يخرج في هذه الفترة يأجوج ومأجوج ولا يعني قدرة للناس في مواجهة يأجوج ومأجوج، أخرجت عبادة لي لا يدل أحد لقتالهم، في قوة تستطيع تقف في مواجهة يأجوج ومأجوج، فحرز عبادة إلى جبل الطور. فعيسى عليه السلام يبقى مع هذه الطائفة المؤمنة التي نجاها ربنا سبحانه وتعالى من فتنة الدجال، يبقى يأتون إلى جبل الطور، ويا ترى طب دي يأجوج ومأجوج يعني حاجة ضخمة جدا، عدد ضخمة جدا، طب هيقضي عليهم ازاي واجههم ازاي؟ بالدعاء. قال فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربهم، يعني يدعو ويستغيث برب سبحانه وتعالى ويستنصر برب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يرسل النغف ديدان تقع في أخفائهم فيموتون كنفس واحدة. يبقى يأجوج ومأجوج ده عدد ضخم جدا، عدد مهول، طب يتم القضاء عليه ازاي؟ وقلنا خاصة ان الله تعالى يوحي لعيسى اني اخرجت عباد لا يدل احد لقتالهم، يعني ما فيش قوة ارضية تستطيع ان تواجه ولا بالقتال، يا ترى هنقتلهم ازاي؟ بالدعاء. فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى ربهم سبحانه وتعالى، يبقى يدعر كده، يلجا يلوذ برب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يستجيب ويرسل الديدان كده كالنغف تقع في اخفائهم فيموتون كنفس واحده، اهلكوا تماما. زي ما احنا بنقرا كده، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ يعني الله عز وجل ارسل طير الابابيل واهلكت هؤلاء، وما يعلم جنود ربك الا هو. بالدعاء، يبقى تخيل الدعاء عيسى عليه السلام، يبقى يجأر الى رب سبحانه وتعالى، يرغب الى ربه ومعه وهذه الطائفه المؤمنه، الله تعالى يرسل النغف ديدان تقع في اخفائهم فيموتون كنفس واحده. ولما ينزل عيسى عليه السلام، الجثث كده ملئت بها الارض وما لهمش قدره ولا قوه على ازاحتها او رفع هذه الجثث من الارض، فيرغب نبي الله عيسى الى رب سبحانه وتعالى، يدعو الرب سبحانه وتعالى، فيرسل طير كده اعناقهم كاعناق البخت زي اعناق الابل، فتاخذ تلك الجثث ثم تقوم بطرحها الى ما شاء الله عز وجل، يعني بالدعاء انتصر ايوب. والدعاء يعني نقول ان هو طهر الارض من جثث هؤلاء بالدعاء فقط، بالدعاء، وما يعلم جنود ربك الا هو. فالدعاء ده سلاح المؤمن، لا يوفق الى الدعاء الا المؤمن، يعني لا يوفق. لو احنا بنقوله ده دعاء الضعفاء، فحنجد قلما تجد من يجأر ويلجأ الى رب سبحانه وتعالى ويلوذ برب سبحانه وتعالى. فكر كده يعني في المفكره اليوميه، يا ترى فين الدعاء من عبادتي في اليوم؟ فين الدعاء؟ حنجد يعني قلما ان احنا ينتبه الانسان لهذا المعنى. ده سلاح الانبياء والاولياء والاتقياء، سلاح المؤمن هو الدعاء في يعني اظهار الحاجه الى الرب سبحانه وتعالى، وعدم استغناء المؤمن عن الرب سبحانه وتعالى طرفه عين. فالدعاء هو العباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى يبقى في المفكره اليوميه كده لما ننظر، فين الدعاء في المفكره اليوميه عندي؟ فين يعني فين مكان الدعاء؟ وفين هذا الدعاء اللي احنا بندعو به؟ ونتعلم كما بينا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لما انا انظر كده الى كتاب الدعوات عند الامام البخاري رحمه الله وعند غيره، انظر كده الى كم الادعيه التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مع في ادعيه موظفه وفي ادعيه مطلقه، في ادعيه موظفه وفي ادعيه مطلقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابه يعني كيف يدعو، كما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لا أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بيعلم الدعاء. ويعلم عائشة رضي الله عنها ماذا تقول إذا أدركت ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وبينا أيضا في الروايات السابقة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إيه كان مطلب أبي بكر الصديق؟ علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوبا إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعلمه. وانظر بقى إلى هذا المطلب الذي طلبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. علمني به، يعني نقوله ده عايز يخص بدعاء. وإلا نقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان عنده الأدعية، لكن أراد هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه إياه حتى يلازم هذا الدعاء في صلاة. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالدعاء احنا قلنا اقرأ كده في كتاب ربك سبحانه وتعالى، هتعرف يعني مكانة هذا الدعاء عند الأنبياء وعند الأولياء والأتقياء، عند الأولياء والأتقياء. لذلك يعني في خواتيم سورة آل عمران الآية تتكلم عن أولي الألباب، عن العقلاء اللي هو عقلاء على الحقيقة مش عقل عرفي. لا، ما هو الرجل ممكن إحنا نرى هذا عاقل، حتى يقال رجل ما أجلده وأظرفه وعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نحن بنتكلم على العقلاء على الحقيقة، العقلاء على الحقيقة. فالله عز وجل بيّن من أحوالهم: يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وأما للظالمين أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب له ربهم. هذه دعائه يعني كان يلازمون هذا الأمر ولازمون. مش هو مرة كده دعا وده مرة عارضة, لا, ده الدعاء ده يعني في صلب حياة هؤلاء, يعني في صلب حياة هؤلاء. يبقى كما يصلون لربهم سبحانه وتعالى يصومون لله عز وجل, وكذلك كانوا يواظبون ويلازمون بين الاستغفار والتوبة, كذلك كان الدعاء. وده دايما دعاء الأولياء والأتقياء وقنا عذاب النار. يأخذون بكل سبب من أسباب النجاة من النيران ولكن لا يتكلون على ذلك, دايما يجعرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى الدعاء في حياة المسلم. ففي يوم الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. احنا عندنا أيضا يعني الثلث الأخير من الليل بينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ويقول لا أسأل عن عبادي غيري. فهل مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يبقى ربنا سبحانه بيطلب من عباده أن يسألوه, أن يسألوا, والله تعالى يحقق لهم هذه المسألة. يبقى في سؤال لو كان الإنسان عنده أي قضية أو أي حاجة, يبقى كيف أوقع هذه الحاجة على ربي سبحانه وتعالى؟ قوم بالليل في الثلث الأخير من الليل والله تعالى بينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله ويقول لا أسأل عن عبادي غيري. يا ترى هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من داعي فأستجب له؟ يبقى تدعو الله تعالى بيستجيب للعبد. يبقى دي أوقات الإنسان لابد أن يكون حريصا عليها. ما بين الأذان والإقامة دعاء لا يرد, يبقى بين الأذان والإقامة دعاء لا يرد. يبقى أعرف أنا المواطن أيضا التي بيستجاب فيها لدعاء بين الأذان والإقامة دعاء لا يرد, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم له دعوة أيضا لا ترد. وكذلك عندنا فترة زمنية طويلة الثلث الأخير من الليل فترة زمنية طويلة. يبقى في أي وقت قام الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى فالله عز وجل بيطلب من عباده أن يسألوا. وإحنا تعلمنا كما بينا في سورة الفاتحة الله عز وجل يعلمنا يعني كيف ندعو. يعني حتى الدعاء الواحد ممكن يحتار كده كيف أدعو, طب بما أدعو؟ يعني اعرف بس كده, ارجع للكتاب وارجع للسنة هنتعلم كيف ندعو. وجمل وجيزة جدا لكن معاني عميقة, يعني معاني ومطالب عالية في جمل وجيزة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جامع الكلم لما يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه إني لا أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كلمات جامعة وكلمات بسيطة قوي سهلة وميسورة, يعني مش محتاجة للتعقيدات اللي بتبقى من تركيبات البشر, لكن ده أساساً هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. دي جامعة. طب أنا عايز أدعو بعد كده بإيه؟ ماذا أدعو؟ وإحنا بنتعلم حتى من الملائكة لما الإنسان يصلي ويمكث في مصلاه إذا لم ينصرف وإذا لم يحدث فالملائكة يدعون له. بما يدعون؟ اللهم اغفر له, اللهم ارحم. يبقى هذه قضية السيئة, اللهم اغفر له, اللهم ارحم. طب ربنا سبحانه وتعالى يتقبل هذا الدعاء. وإحنا بينا كده يعني ماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق علمه يدعو بإيه؟ ما هو بنفس القضية ده هي. يبقى الملائكة اللهم اغفر له, اللهم ارحمه. الدعاء الملائكة الإنسان الذي صلى ومكث في مصلاه فلم ينصرف ولم يحدث, يبقى ده دعاء الملائكة له. هو نفس الدعاء اللي هو علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يتعبد بأسماء الله عز وجل صفاته, هذه بصفة المغفرة والرحمة. وهذه هي الملائكة بتطلب كده, يعني الملائكة اللهم اغفر له, اللهم ارحمه. وإحنا بينا قبل ذلك أن الملائكة من حملة العرش ومن الملائكة المقربين يدعون لإخوانهم المؤمنين الذين استقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى بأن الله تعالى يجنبهم السيئات يدخلهم الجنة وكذلك يقيم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيموا السيئات ومن تق السيئات ومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. يعني نتدبر كده ونتأمل الآيات أدي دعاء الملائكة لنا بما يدعون يبقى بطلب المغفرة والرحمة وأن الله سبحانه وتعالى يسد علينا ذلك الطريق إلى المعاصي أو الموبقات وأن يجمع شمل هذه الأسرة في الجنة في شمل هذه الأسرة. يبقى وقينا عذاب النار أدي دعاء الأولياء والأتقياء دايما وكذلك هذا المطلب مطلب الملائكة لإخوانهم من المؤمنين أن الله تعالى يقيم عذاب الجحيم وكذلك يجمع ذلك الشمل في الجنة وأن الله سبحانه وتعالى يعني يسد ذلك المنفذ في الطريق إلى المعصية عن إخوانهم من المؤمنين. فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. يعني ساعة خفيفة بس القدر الثواب والفضل اللي فيها كبير جدا. يعني ساعة يعني ده عمل زي نقوله عمل بسيط يعني عمل بسيط لكن الأجر المعقود عليه أجر عظيم جدا فكيف يفوت. يبقى مكاسب كده زي ما الإنسان مثلا صفقة تجارية صفقة تجارية ما تحتاجش إلى مال كبير ولكن الأرباح المتحققة منها أرباح طائلة فكيف تفوت هذه الصفقة عن الإنسان. هذه صفقة أيضا. طب يا ترى إيه الساعة إيه التوقيت؟ يعني تكلم العلماء في ذلك قالوا الساعة التي يعني فيها ما بين خروج الإمام إلى الصلاة قالوا أشياء كثيرة جدا أو أقوال كثيرة جدا ومنهم من قال الساعة اللي هي بعد العصر هي بتبقى أواخر ساعة في النهار يعني ومنهم قال كذا وكذا. عموما هي أبهمت مبهمة في الساعة مبهمة قلنا ليه عشان يجتهد الإنسان في ذلك التوقيت بأكمله. يبقى أقوال كثيرة جدا منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا ومنهم قال كذا منهم قال من طلوع الفجر لغاية طلوع الشمس وهكذا. يبقى بتبدأ كده نقوله والله في يوم الجمعة يوم الجمعة ده بيبدأ منين؟ من الفجر إلى المغرب من الفجر إلى المغرب. يبقى على طول تلازم الدعاء ولازم الدعاء. يبقى سواء بقى كانت آخر ساعة في العصر هي الساعة التي يخرج فيها الإمام لغاية لما يصلي هي من طلوع الفجر إلى الشروق أو غير ذلك يبقى على ذلك هي مبهمة. والإبهام بيبقى عشان نجتهد كما أبهمت ليلة القدر. يبقى في ليلة القدر يبقى كانت معلومة ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وتلاحى رجلان رفع هذا الذكر وبالتالي التمسوها إيه في وتر العشرة وآخر من رمضان. يبقى هنجتهد في العشرة أيام دولة لأنها لو فعلا هتعين هجتهد في اللحظة دي وقبل اللحظة دي يبقى ممكن غفلة وبعد اللحظة دي غفلة. وإن حتى لا يغفل الإنسان يبقى يجتهد في هذا التوقيت بأكمله ودي طاعات يعني بيزاد بها رصيد ثواب الإنسان ورصيد الحسنات يعني بيزاد فيها رصيد حسنات الإنسان. ما هو المطلوب؟ إن احنا نجتهد. يبقى على ذلك لا أغفل عن الدعاء. يبقى في يوم الجمعة كده لا تغفل عن الدعاء. يبقى من اللحظة التي استيقظ فيها الإنسان لصلاة الفجر لغاية غروب الشمس لغاية آخر لحظة يبقى لعل دي الساعة لعل هذه الساعة لعل هذه الساعة ده يتطلب مني ان انا ادعو يعني ادعو واستثمر هذا التوقيت في اللجوء الى الله عز وجل في الدعاء دعاء والعبادة. ايه اللي ادخلنا للدعاء وايه اللي خلانا نبقى عندنا حرص على ذلك؟ ان في ساعة لا يوافقها عبد مسلم وقائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا الا اعطاه اياه. يبقى يكون بيركز يعني لازم احنا عندنا نركز في هذه الطاعة كما نقول في رمضان. يبقى افضل سورة نستثمر بها الاوقات هو في قراءة القرآن. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعرض القرآن على جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان. كل التنبيه كده من القرآن، ولا نقصد بكده ان احنا كم بنقرأه دون ان نعي، لا احنا خلاص انتهينا من الكلام ده وقلنا لابد ان نعي ما نقرأ من كلام الرب سبحانه وتعالى. تعظيم الانسان لكلام رب سبحانه وتعالى هو ان يعي ويستوعب ما اشتملت عليه الايات من توجيهات او تعليمات، من عبر، من عظات، من حكم، من احكام. يبقى ده المطلوب ان احنا نتعامل كده مع كلام الرب سبحانه وتعالى. كيف نتعامل؟ يبقى الانسان بيستعد ويتطيب كده وبيقرا في كتاب رب سبحانه وتعالى، وكذلك يبقى ذهن حاضر، قلب يقظان وذهن حاضر، وانا بنقرا ونستوعب نتعلم يا ترى ما هي معاني ما دلت عليه الايات. قلنا لان الكلام ده لو انا مريت عليه مره واحده بس هنجد لما نيجي نقرا ببقى انا مستحضر المعاني، مستحضر المعاني. زي كما بينا الاذكار، هقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. اعي بقى، اعي الكلام دهوت، وكلمتان خففتان على اللسان ثقلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اعرف الكلام دهوت. يبقى الكلام ده انا معناه ايه؟ لو سالتك عن المعنى ما ينفعش اقول كده ملوش معنى وما اعرفش، ما ينفعش ان انا اقول لا اعي ولا اعرف، لا ده المطلوب ان انا اعرف. بقول لك يعني ايه سبحان الله؟ ما انت اللي بتقول، انت اللسان بيردد سبحان الله، اقول لك ما معنى سبحان الله وما اثر ايضا هذه اللفظ عليك، الحمد لله، الله اكبر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى دي معاني كلها، دي كلمات لها معاني، يبقى المعنى ده مستقر في النفس. وانا بتكلم بهذه الكلمات باستحضر المعنى، استحضر هذا المعنى، وان حتى يؤثر تاثيرا ايجابيا فعلا على الانسان، مش كلام بيردده مع يعني لهو القلب، غفله القلب، لا ده القلب بيبقى حاضر، لان ده اصل الذكر، ذكر القلب، والترجمه بتكون عن طريق اللسان، هيبقى في مواطاه بين ذكر اللسان والقلب. يبقى ذكر القلب ده ما لا ينقطع عن الإنسان، واللسان بيبقى قلنا ده معبر، يبقى لا ينقطع عن القلب الذكر، واللسان ده عبارة عن معبر، آلة أداة للتعبير عما في قلبك. إذا كما أنت تتقبل إنسان والله إني لا أحبك، أنت بتعبره إزاي عن المحبة؟ ودي عمل قلبي باللسان. وإن الإنسان لما بيذهب للطبيب وبالتالي الشكوى، يبقى أين الشكوى؟ نقول في قدمي، في فخذي، في كذا، يا ترى الأعضاء دي هتنطق؟ أبدا، إيه اللي بينطق عنها نيابة عنها؟ هو اللسان. إيه الشكوى؟ يبقى بيعبر عن الشكوى بالكلمات. يبقى الشكوى فين؟ الطبيب يعلم إن يا الله في بطني، في فخذي، في قدمي، في رأسي. عرف إزاي الطبيب؟ يعني بالكشف؟ لا أبدا، ده هو لما قاله باللسان. يبقى اللسان هو بيعبر عن جميع الأعضاء، يبقى ده المتكلم، ده المتحدث عن جميع الأعضاء، يعني هو اللسان. وبالتالي أمسك عليك لسانك، أملك اللسان. وبالتالي هنجد إحنا في السنة الأدعية والأذكار كثيرة جدا، ودي المادة التي يعني يهيئها الإنسان للسان، لسان يتكلم، لا قلنا ما تتعبش، لا تصاب بعطب أبدا. فعلى ذلك ماذا نفعل؟ عندنا أدعية كثيرة جدا، أذكار كثيرة جدا، دي المواد بقى اللي احنا ننتجها عن طريق اللسان. فالدعاء، يبقى الدعاء وقلنا الإبهام ده لصالح الإنسان حتى يستمر في الدعاء، يبقى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يبقى ندعو كده دايما كده، نتذكر الدعاء. يبقى كما بينا في رمضان يبقى قراءة القرآن بس باستيعاب، نستوعب اللي احنا بنقرأه، نستوعب كده ونخرج بالدروس المستفادة مما قرأنا من كلام الله سبحانه وتعالى، أو مما استمعنا من قراءة الإمام كان في صلاة التراويح أو في غيرها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قال: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة، والله خير الرازقين. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، تكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.